الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى وحوله وتوفيقه مع النظرة الشرعية على فيروس كورونا، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحبة الكرام، إن النظر في ديننا المبارك يرى أمورا عجبا لم توجد في أي ملة من الملل ولا أي دين من الأديان. إن ربنا تعالى يحمي عباده بقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا نزل بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه، صلوات ربي وسلامه عليه. وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما نزل طاعون عمواس بالشام خرج بالناس رضي الله عنه إلى رؤوس الجبال، ليدلك على هذا الذي تقوم به الدول الآن مما يسمى الحجر الصحي. هذا له أصل في هذه الشريعة المباركة، وسبق ديننا إليه بحمد الله تبارك وتعالى. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله الميمون المبارك: لا تولدوا الممرض على المصح، وبقول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وبقول صلوات ربي وسلامه عليه: فر من المجذوم فرارك من الأسد. بل العجب العجاب أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى روى قصة وفد ثقيف جاءوا ليبايعوا رسول الله على الإسلام، وكان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم له: ارجع فقد بايعناك. ولم يبايعه ولم يمسوا بيد صلى الله عليه وسلم تعليما للأمة وإرشادا لها بأخذ أسباب الحيطة والحذر. ارجع فقد بايعناك عليه الصلاة وأتم السلام، رغم أنه هو على الجانب الشخصي نفسه صلوات ربي وسلامه عليه ثبت أنه رأى مجذوما فأمسك بيده وقال: كل بسم الله ثقة بالله. لكن التشريع العام للأمة أنه يستحب لها أن تأخذ بأسباب السلامة والعافية، وكذلك لا تولد ممرضا على مصح، أي لا يدخل من به مرض أو يشتبه في أن يكون عنده ذلك المرض، وهذه الأمراض معدية، لا تولدوهم على الأصحاء حتى تعم السلامة والعافية بإذن الله تعالى على البلاد والعباد. وإنك إذا نظرت إلى دينك وما أجمله فإنك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما فلا يقربن مسجدنا، وقال: من أكل البصل والكراد والثوم فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا من أكل هذه الشجرة فلا يصلين معنا. والثوم والبصل وهذه الأمور التي لا رائحة هي حلال مباحة أباحها الله، ولكنها لما كانت لها رائحة تؤذي بني آدم، فإن الدين المبارك الكريم أمر العبد أن يكف أذاه، ونهاه أن يختلط بالناس حتى لا يؤذي إخوانه، بل قال الأئمة: لا يدخل من كانت به رائحة بصل أو ثوم لا يدخل المسجد وإن لم يكن بالمسجد أحد. فمن باب أولى الحفاظ على النفس التي جاءت كل الشرائع بالحفاظ عليها، وكذلك يعزل هذا الذي أصابه قدر الله تعالى ونزل حتى يعافى بإذن الله تعالى ولا يصاب غيره بمثل هذه، نسأل الله العافية والسلامة للجميع. ثم أيها الأحبة الكرام، من الآداب الأخرى غير التي ذكرناها في الخطبة الماضية المصافحة في ديننا الكريم عند اللقاء، وإنما المعانقة والتقبيل عند القادم من السفر، وهذا أدب يخطئ فيه كثير من المسلمين. قال الصحابة: يا رسول الله، الرجل يلقى منا أخاه أو صاحبه أيعانقه ويلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قالوا: أيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم، عليه الصلاة والسلام. وقالوا: كانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما يأتي إنسان من سفر أو قالوا من بعيد من غيبة طويلة لك أن تعانقه وتقبله ولا مانع. لكن بعض الناس قد يرى ابنه أو صاحبه أو صديقه مرات في اليوم، وكلما يراه يعتنق ويقبله، هذا لا شك أنه سبب لنقل الأمراض بعد أمر الله تعالى للعباد. ولذلك لما جاء زيد بن حارثة وكان في غزوة ورجع، قام النبي صلى الله عليه وسلم يجر إزارة، فقام فاعتنق وقبله صلى الله عليه وسلم. ولما رجع جعفر من الحبشة قام إليه صلى الله عليه وسلم واعتنق وقبله. أما أن ترى أخاك أو صاحبك كل يوم مرة أو مرتين أو أكثر، وفي كل مرة تعتنق وتقبله، ففي مثل هذه الأيام ينبغي للعباد أن يأخذ بهذه الآداب المباركة وينتبه إليها. كذلك اليمين أيها الأحبة الكرام، هذه يد مكرمة مشرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، وأما الشمال فهي لإزالة النجاسات. فلذلك ينبغي على العبد أن يتأدب مثل هذه الآداب المباركة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكراه ويبول بيمينه، ولا يتمسحن من الخلاء بيمينه، عليه الصلاة والسلام. وما ذاك إلا للأخذ بأسباب العافية والسلامة. وأيها الأحبة، إن الذي ينظر في القرآن الكريم يجد هذا السبب العظيم الذي ما حلت البلايا إلا بسببه، وما نزلت المحن إلا به، ألا وهو عصيان رب العالمين والتمرد على شرعه والتنكر لدينه. ووالله ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فنسأل الله أن يتوب علينا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ المسلمين من كل سوء ومكروه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، يقول الله تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. والعبد العاقل المؤمن التقي إذا نزل بلية أو مصيبة يبحث في أسبابها، فإن ربنا الكريم جل جلاله قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم والله، هذا الذي أصاب العالم أجمع، فيروس لا يرى بالعين المجردة، بل لا بد أن يكبر برات وبرات حتى يراه السادة الأطباء ويبحثوا عن علاج منه، ولكنه يهز العالم هزا. ووالله لا تستطيع لا أمريكا ولا روسيا ولا العالم أجمع أن يصدوه أو يردوه بقوتهم، وإنما الله وحده هو الفعال لما يريد سبحانه وبحمده. ولذلك ربنا تعالى يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فالواجب على العباد أن يستكينوا لربهم وأن يتضرعوا إليه، وأن يدعو الله تعالى مرات ومرات بالعافية والسلامة، وأن يستغفروا من ذنوبهم، وأن يتوبوا إلى الله تعالى. والله هذا هو رأس العافية، وهذا هو أعظم أسباب السلامة والنجاة بإذن الله تعالى، أن يعود العباد إلى الله وأن يستغفروا من ذنوبهم. وربنا تعالى يقول: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، يمتعكم بالعافية، يمتعكم بالأمن والأمان، يمتعكم بدوام النعم وكثرتها. الآن العالم أجمع يضرب في اقتصادياته بسبب هذا الفيروس الصغير الذي لا يراه أحد بعينه المجردة، ليعلم الجميع أن التوبة والأوبة إلى الله والإكثار من الاستغفار والتحلل من المظالم وأداء الحقوق لأهلها، هذا والله هو بداية السبيل للخروج من هذه الأزمة التي عمت البلاد وعمت بلاد العالم أجمع، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. وربنا تعالى يقول: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فهذه الأمراض تهين القوى وتضعف البدن، فعلاجها في الاستغفار وكثرته والتوبة والأوبة إلى الله جل جلاله. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم يا عباد الله لا ترجون لله عظمة ولا ترجون توقيرا لربكم، فتفيئوا وترجعوا وتتذكروا أن ما أصابكم إنما هو ببعض ذنوبكم فتستغفروه فيغفر لكم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا، واغفر لنا ما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء والوباء عن المسلمين أجمعين. اللهم عافهم بعفوك يا عفو يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا فاغفرها لنا وتب علينا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين وأدم أمنك وأمانك وبرك وإحسانك على عموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا ربنا خاتمتنا وأدم نعمك علينا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. وصلى الله على محمد وآله وأقم الصلاة.